روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا صالحا كان يمشي في صحراء، فإذا به ينظر إلى السماء فيرى في السماء سحابة، فيسمع صوتا يقول: اسق أرض فلان، ونطقت باسم الشخص نفسه صاحب الأرض، فأدرك السامع أن صاحب تلك الأرض رجل فاضل وصالح، فأراد أن يعرف من هو الرجل الذي ذكر اسمه في السحاب، فحدق بنظره حيث أفرغت السحابة ماءها، فإذا هي قد أمطرته في أرض كانت مليئة بالحجارة السوداء، ونظر الرجل باتجاه الأمطار التي سقطت على الأرض، فوجدها تشكل وتتجه باتجاه معين، ونظر الرجل ليجد صاحب هذا الحقل يقبل على العين المليئة بالماء ويحفر بالفأس طريقا ليسير فيه الماء ويصل إلى أرضه، وبالفعل روى الماء أرضه كلها. فتوقف ذلك الرجل عند صاحب الحديقة وسأله عن اسمه، فعرف أنه الاسم الذي سمعه في السحاب، فاستغرب صاحب الحديقة من سؤال السائل، فحدثه عن خبر سماع اسمه من السحاب، وأن هناك أمرا صدر للموكلين بتلك الغمامة بسقي حديقته. سأل الرجل صاحب الحديقة عن السبب الذي استحقه كي تؤمر السحابة بسقي حديقته، إذ إنه لا شك بأنه قد عمل عملا أرضى به وجه الله تعالى، فقال له أنه يجمع إنتاج حديقته ويقسمها إلى ثلاثة أقسام: الأول يتصدق بها على المحتاجين والفقراء وكل من يحتاج، والثاني يجعله لمعيشة أهله وعياله، والثالث يرده في حديقته. إن هذا الكون هو ملك لله وحده، فالله ربه وخالقه والمتصرف فيه، فإذا استقام العبد على أمر الله أمر الله تعالى الكون برعايته والتصرف به بما هو خير وصلاح لعبده، فإذا رضي الله عن العبد سخر له ما شاء من الأرض والسماء.